حبيبي. حصريا على موقع مهرجانات. مين اللي قال ان احنا عايشين يا حبيبي؟ لو كنا عايشين فاحنا عايشين على اللي فات. انا وانت من يوم ما الفراق خدنا في طريقه، وكل واحد فينا حاسس انه مات. مين اللي قال ان احنا عايشين يا حبيبي؟ لو كنا عايشين فاحنا عايشين على اللي فات. انا وانت من يوم ما الفراق خدنا في طريق، وكل واحد فينا حاسس انه مات. مرتحناش دقيقة ولا خوف ونار وضيقة، والايام اللي بقت بطيئة غريب. كل حاجة ناقصة اتحركنا خطوة لسه، ولا قدرنا حبيبي ننسى وجع. مرتحناش دقيقة ولا خوف ونار وضيقة، والايام اللي بقت بطيئة غريب. كل حاجة ناقصة اتحركنا خطوة لسه، ولا قدرنا حبيبي ننسى وجع. ده دخل حياتنا في لحظة خلاها جحيم. والله لو إنسان لكنت أكيد قتلته. الله يجازيه ده ما سابش فينا شيء سليم. الله يجازيه البعد على غدره وقساوته. ده دخل حياتنا في لحظة خلاها جحيم. والله لو إنسان لكنت أكيد قتلته. الله يجازيه ده ما سابش فينا شيء سليم. مرتحناش دقيقة ولا خوف ونار وضيقة، الأيام اللي بقت بطيئة غريب. كل حاجة ناقصة اتحركنا خطوة لسه، ولا قدرنا حبيبي. مرتحناش دقيقة وانا خوف ونار وضيقة، والايام اللي بقت بطيئة غريب. كل حاجة ناقصة اتحركنا خطوة لسه، ولا قدرنا حبيبي ننسى وجعنا. قال ان احنا عايشين يا حبيبي.